لو قلنا بأنه الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث الحسن يكون التعريف أولى من قولنا ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث الصحيح. الحسن عامة، الحسن عامة، وشروط الحديث الحسن كما اتفقنا وذكرنا شروط متعددة. أول شرط في الحديث الحسن اتصال الإسناد، ثاني شرط من الشروط عدالة جميع الرواة، ثالث شرط من الشروط الاكتفاء بمسمى الضبط دون تمامه وكماله، وبعدين السلامة من الشذوذ، وبعد كده السلامة من العلة القادحة. واحنا متفقين مبدئيا بأن العلة المقصودة في تعريف الحديث الصحيح أو تعريف الحديث الحسن وهما النوعان المحتجان بهما، يبقى العلة الخفية لا العلل الظاهرة. ايوه، يبقى القضية كلها في الضبط، الفرق بين الحديث الصحيح والحسن اللي هو الضبط، مسمى الضبط دون تمامه وكماله، لان احنا بنشترط في الصحيح الاتيان ان يكون الامام او العالم او المحدث ضابطا، وان يكون ضبطه تاما، ان يكون ضبطه ايه تاما، ده في الحديث الصحيح. في الحديث الحسن قلنا الاكتفاء بمسمى الضبط او تمام دون تمامه وكماله. فلو فقد الحديث شرطا من هذه الشروط كان الحديث ضعيفا، والضعف هذا قد يكون ضعفا شديدا لا ينجبر، قد يكون ضعفا شديدا لا ينجبر اذا كان راويه كذابا او متهما بالكذب او مجهول الحال او مجهول الصفة او فاسق او مبتدع ببدعة يدعو اليها. بقول الضعف عندي انواع كثيرة، منها ضعف ينجبر ومنها ضعف لا ينجبر. فاذا كان الراوي متهما بكذب كذابا او متهما بكذب او متهما بفسق او متهم او مجهول الحال او مبتدع يدعو الى بدعته كالشيعة مثلا، ده قولا واحدا لا تقبل روايته كما اتفقنا، ولا ينجبر حديثه باي حال من الاحوال مهما تعددت طرقه، مهما تعددت يا مشايخ، مهما تعددت طرقه. يبقى انا عندي ضعيف، ضعف لا ينجبر مطلقا مهما تعددت الطرق، وضعف ينجبر، والضعيف الذي ينجبر قلنا المتهم بأقل من هذا كسوء الحفظ مثلا، ما حفظه مش متوسط لكنه أدنى من المتوسط بقليل لأن صاحبه مغفل أو صاحبه سيء الحفظ، فده ممكن ينجبر بمجيئه من رواية أخرى. وقلنا هذا الضعيف الذي ينجبر بمجيئه من طريق آخر أو طرق أخرى، طريق أقوى منه أو طرق متعددة تساويه، هذا الضعيف الذي ينجبر هذا الذي اختلف فيه العلماء في الأخذ به والعمل به. وقلنا الكلام ده الأسبوع الماضي، قلنا مدام الضعيف بعض العلماء لا يأخذ به مطلقا ولا ماشي مشايخ، وبعضهم يأخذ به مع بيان علته، معايا مشايخ، بعضهم يأخذ به مع بيان علته أو بيان ضعفه، وبعضهم لا يأخذ به مطلقا، وبعضهم طبعا يعمل به. واختلفت مذاهب العلماء في حكم العمل به، معايا مشايخ، وقد ذكرنا ذلك الأسبوع الماضي. قلنا إن هناك العلماء مختلفون في حكم العمل بالحديث الضعيف. الحديث الضعيف أهني مشايخ الذي ينجبر بمجيئه من طريق أقوى أو طرق متعددة مساوية له، بعضهم قال لا أعمل به مطلقا، لا في الأحكام الشرعية ولا في الترغيب والترهيب ولا في فضائل الأعمال ولا في القصص ولا في غير ذلك مما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي سار على هذا المنهج الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما. ليه؟ لأن الصحيحين أورد أحاديث وعمل بها، الإمام البخاري عمل بكل ما جاء في صحيحه، والإمام مسلم عمل بكل ما جاء في صحيحه، وهكذا أصحاب الكتب كل من صنف كتابا عمل به. فإن ثبت أنه لم يعمل بما جاء به وسجله بيده على نفسه بقضية من أخطر القضايا، لكن الإمام البخاري ومسلم عمل بكل ما جاء في كتابيهما من أحكام شرعية وعقائد وترغيب وترهيب وفضائل الأعمال وقصص وغير ذلك من أمور. فوجدنا الإمام البخاري ومسلم لم يعملا مطلقا بالحديث الضعيف كما تكلمنا عن الصحيح عندهم وكما بينوه في كتبهم وكما استنتج العلماء التعريف الوارد عنهما في كتابهما. معايا مشايخ؟ واحنا تعريف الصحيح لما عرفنا الصحيح وقلنا ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ضبط تام من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا علة، كل هذا متحقق في صحيحي البخاري ومسلم. ولا نجرؤ ان نتكلم عن العمل عن عن عن ان فيهما ضعيف مطلقا باي حال من الاحوال، ومهما يتكلم المتكلمون لا يعرفون، لان العلماء الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم والى يومنا هذا احتارت عقولهم فيما جمعه الامامين البخاري ومسلم في كتابيهما والى يومنا هذا، ومهما وجدوا من ثغرات من وجهة نظرهم، من وجهة نظرنا نحن أو نظر الذين وجدوا كما يقولون بعض الهنات، فنقول لهم هم لم يقفوا على ما في صدر الإمام البخاري أو صدر الإمام مسلم حتى نحكم بهذا الحكم بأن عندهم ضعيف. نعم فين كيف؟ أيوة فين ذا كثير. ماشي يا مشايخ؟ يبقى الضعيف المعمول به ايه؟ الضعيف الذي ينجبر. اما الضعيف الذي لا ينجبر والذي نسميه نحن ضعيف جدا، هذا طبعا ترك الائمة العمل به مطلقا. يبقى الرأي الاول عندي بالنسبة للضعيف الذي ينجبر ويرتقي كما قلنا الى حسن لغيره، هذا الذي اختلف فيه العلماء بالنسبة للاخذ به او حكم العمل به وحكم روايته. بعضهم بيرى عدم العمل به مطلقا ولم يعمل به ولم يسجله في كتابه. ماشي مشايخ؟ اللي هو البخاري ومسلم. القاعدة العريضة دي تثبت ايه؟ تثبت انه لا يوجد ضعيف عند الامامين البخاري ومسلم. القاعدة دي تثبت انه لا توجد احاديث ضعيفة عند الامام مسلم ولا البخاري. وان كان العلماء تكلموا قال ده مسلم، لما دققنا النظر في رجاله وجدنا أنه يأتي في الباب الواحد بأحاديث متعددة، والأحاديث المتعددة دي عنده أصل وعنده متابعات، عنده أصل وعنده إيه؟ متابعات. ومدام عنده أصل ومتابعات يبقى يجوز أن تكون الأحاديث التي تابعها على أصله قد تكون فيها نوع من الضعف ولو قليل، ولو قليل ينجبر هذا الضعف بالأصل الذي جاء به. يبقى طب نتكلم على انه عنده ضعيف ليه؟ مدام القاعدة كما تقولون بأن الإمام مسلم أورد في الباب الواحد أحاديث متعددة بأسانيد متعددة تعددت فيها مصطلحات الحديثية، يبقى لا نقول بهذا الكلام. قال لك لا، أصل الإمام مسلم كان صرح في المقدمة التي ذكرها في كتابه أننا حروي عن ثلاث أمور: أعلى الطبقات، ثم متابعات قد يكون فيها نوع من الضعف، ثم الضعف الشديد، فأتى بالثلاث طبقات دون. بعضهم رد عليه وقال لا، ده هو لم يأتي إلا بالأصول فقط، وبعض يقول لا ده هو أتى بالأصول ووافته المنية فلم يأتي إلا بالمتابعات القوية التي يقويها الأصل. هو تعددت طرق وعنده عاوز يبين أنه سمع هذا الحديث عن كثير من شيوخه عن كثير من في كثير من أسانيده وهكذا. هذه الأحاديث التي اشترط فيها الصحة المعاصرة مع إمكان اللقاء كما استنبط العلماء وكذلك عدم التدليس الموجود عند بعض الرواة، فأراد أن يقوي ما أورده في كتابه فأتى بطرق كثيرة متعددة تعددت فيها طرق الرواية عنده بين التحديث والإخبار والسماع والقراءة والإجازة وغير ذلك، فأتى بكل هذه الأحاديث لتكون على اطمئنان مما يورده في كتابه. ماشي يا شيخ. بعض العلماء قال لا ده هو أتى بالأول فقط وهي الأصول الصحيحة ووافته المنية بعد ذلك ولم يكمل المشوار، وإنما ذكر هذه الأحاديث التي بلغت قرابة 10,000 حديث عنده أو 3,000 حديث وكسر بالمكرر كما يقول بعض من غير المكرر كما يقول بعض العلماء، لكن كما اتفقنا وكما حكم الأئمة بأنها كلها صحيحة، وإن كان فيها حسن فالحسن ارتقى إلى صحيح لغيره، وكل هذه صحيحة ولم يأتي بضعيف مطلقا ليستشهد به على الأحكام الفقهية الموجودة عنده أو غير الفقهية كالترغيب والترهيب والعقائد وغير ذلك. بعضهم قال لا ده ده ده ده فيه أئمة أخذوا بالحديث الضعيف الذي ينجبر والذي أطلقنا عليه الحسن لغيره في الترغيب والترقيب وفضائل الأعمال مطلقا دون شروط، وحجتهم في ذلك كما اتفقنا وكما قلنا أن الحديث الضعيف الذي ورد عن رسول الله وإن كان قد اختل شرط راوي من الرواة فيه فده نعمل به مطلقا، وكلام رسول الله عندنا أولى من رأي الرجال من رأي الرجال. وعلى هذا المنهج سار الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وفي كتبه التي كتبها، وكذلك سار الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب بقية أصحاب الأصول الستة بقية إيه نسيخ أصحاب الأصول الستة. رأيهم أن الحديث الوارد عن رسول الله وإن كان ضعيفا لضعف بعض الرواة ماشي نسيخ، وانجبر هذا ببعض الأحاديث أو بحديث قوي يبقى ده نعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وغير ذلك، ولا نعمل به لا في الأحكام الشرعية ولا في العقائد كما يقول بعض الناس ورأيهم هذا ورأي رسول الله أو حديث أقوى من رأي الرجال. لكن بعضهم قال ذلك، بعضهم قال أنهم لم يعملوا به في الأحكام الشرعية ولا في العقائد، لكن أول حديث عند الإمام أبي داود في كتابه في كتاب الطهارة عن رجل مبهم ما يعرفوش من هذا الرجل، وهذا الرجل وهذه العبارة وهذا اللفظ يدل على أن هذا حديث ضعيف، لكن عمل به مين؟ عمل به الإمام أبي داود. ولو دققت النظر هتلاقي كثير من هذا عند الجميع عند الأربعة بقية الأربعة. معنى ذلك أنهم عملوا بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، وعملوا به في فضائل الأعمال، وعملوا به في الأحكام الشرعية لأنهم عملوا بها هم أنفسهم بالأحاديث التي أوردوها في الأحكام الشرعية بل وفي العقائد أيضا. نعم ده رأي أصحاب الكتب الأربعة الباقية والإمام أحمد بن حنبل أن الضعيف المروي عن رسول الله والذي اتصل العمل به عن رسول الله احنا هنعمل به، وهذا الأمر أقوى عندنا من رأي الرجال. بعضهم قال لا ده يشترط، بعضهم اشترطوا لهذا الأمر شروط، بعضهم اشترط لهذا الأمر ايه شروط. الشرط الأول أن يتصل العمل به، اتصال العمل به يعني هعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ماشي مشايخ، وفي القصص والمواعظ والتفسير وغير ذلك مما هو بعيد عن الأحكام الشرعية والعقائد هعمل به بشرط الشرط الأول اتصال العمل به. الشرط الثاني أن يندرج هذا الحديث تحت أصل كلي معمول به في الدين. ماشي. أن يعتقد الثالث أن يعتقد العامل به عند العمل به ثبوته أنه ثابت وله أصل. اتفقنا يا مشايخ؟ بقول بعض العلماء بيشترط شرط أو يشترط ثلاث شروط بالنسبة لهذا الأمر، الأخذ بالحديث الضعيف الذي يرتقي والذي ينجبر يشترط له شروط: الأول اتصال العمل به، ثانيا أن يندرج تحت أصل كلي معمول به في الدين، أن يعتقد العامل به عند العمل به ثبوت أن له أصل ثابت، أن له أصل ثابت صحيح قوي، وهذا الضعيف ذا هو قوي بهذا الأصل الثابت القوي. احنا قلنا أن يندرج تحت أصل كلي يعني أن يأتي يكون له شاهد من القرآن الكريم أو يكون له شاهد من سنة صحيحة، اللي هو الأصل المعمول به في الدين، اللي هو الأصل الثابت الذي اندرج تحته هذا الحديث الضعيف. ماشي يا مشايخ؟ ايوه نعم. اي حديث يأتيني في الصلاة والزكاة وفي آيات قرآنية عن الصلاة او الزكاة او الحج او غير ذلك يبدا شاهد له من اصل كلي في القرآن الكريم او لفظا او معنا او كان له حديث قوي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا مشايخ؟ الضعيف، الضعيف هذا قلنا هناك ضعف ينجبر وهناك ضعف لا ينجبر. طب عاوزين نشوف أقسام الضعيف، نعرف أقسام الضعيف إيه عشان نتكلم عنها. فلو نظرنا في شرط الصحيح وهو اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، لو اختل شرط من هذه الشروط ينتج عندي نوع من الضعيف. أي خلل لأي شرط من هذه الشروط ينتج عندي نوع من أنواع الضعيف. سمسك خمين خليك معانا بقى كده. طيب بقول أنا إذا اختل أي شرط من شروط الحديث بينتج عندي نوع من الضعف. فانا عندي اول شرط عندي اتصال الاسناد. اتصال الاسناد، اتصال الاسناد يعني كل تلميذ سمع من شيخه او اخذ من شيخه من اول من طرف السند من ناحيتنا حتى الراوي الاعلى. اول الحديث من ناحيتنا كالامام البخاري والراوي الاعلى الصحابي. ماشي ماشي. يبقى أول الإسناد منين؟ من البخاري من ناحيتنا نحن، والآخر اسمه الراوي الأعلى. الراوي الإيه؟ بسمي الصحابي إيه يا مشايخ؟ الراوي الأعلى. يبقى الصحابي الراوي الأعلى، وأول الإسناد من ناحيتنا ده البخاري مثلا أو مسلم أو غيره ذلك. نعم نعم يا سيدنا. ماشي يا مشايخ؟ يبقى ادي سقوط، ادي شرط من الشروط اتلغى من عندي وهو عدم الاتصال. فاذا ظهر، يبقى ظهر بهذا اربعه انواع من الضعيف. اذا كان هناك حديث أو أحاديث تجبر ما في كل نوع من الأنواع، تجبر الخلل وتبين الساقط. ماشي مشايخ؟ يبقى هذا يعمل به لأن احنا وجدنا حديث جبر هذا الخلل وبين ما فيه من ضعف وأوصل ما فيه من انقطاع، يبقى يعمل به. ماشي. ويبقى حسن لغيره. طب إذا لم يوجد يبقى شديد الضعف لأننا لا ندري من الساقط كما اتفقنا، لا ندري من هي مشايخ من الساقط كما اتفقنا. إذا لم يوجد ما يجبر هذا الخلل، ماشي مشايخ، يبقى الحديث ضعيف جدا لا يعمل به على الإطلاق، ولا يقال به ولا يروى ولا يؤخذ به. ده عندي أربعة أنواع. عاوز أروح للشرط الثاني وهو عدالة جميع الرواة، عدالة يا مشايخ جميع الرواة، وعدالة الرواة هذه كما اتفقنا وذكرنا العدالة إذا اختلت يبقى حديثي ضعيف جدا قولا واحدا لا يجبر بأي حال من الأحوال حتى لو تعددت الطرق. العدالة دي لا جبر للمختل فيها، ماشي؟ لأن لو كان كذابا حديث موضوع، ما جبت لي 100 طريق قوية عشان تجبر خلل هذا الكذاب مستحيل، ولا بد إذا رويت حديثا عن كذابا أن تقول فيه فلان كذاب وحديث موضوع. ولذلك لما تقرأ في كتب الموضوعات لابن الجوزي ولا للسيوطي ولا الموضوعات، كتب كثيرة جدا في الموضوعات، ستجد أن كل سند لكل حديث تجد فيه واحد كذاب من الكذابين. لو أنا لقيت رواية لهذا الحديث بسند آخر أنا أخذ بالرواية الأخرى وأترك دي وما أقولش دي تجبر دي بأي حال من الأحوال، لأن الكذاب لا ينجبر حديثه بأي حال من الأحوال. يبقى عندي الكذاب مختل العدالة، المتهم بالكذب مختل العدالة، مرتكب الكبيرة مختل العدالة اللي هو فاسق، ماشي، مجهول الحال مانيش عارفه مين هذا، مش عارف يا ترى ده سليم كذاب غير كذاب، مانيش عارف، مجهول الحال، ماشي، المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، دول كلهم أنواع، ستة أنواع، بشرط أن الراوي فيهم غير عادل. يبقى أنا عندي أربعة في عدم الاتصال وعندي ستة في إيه نشيه في اختلال العدالة. اتفقنا معايا مشايخ ولا إيه؟ يبقى ما اتصل إسناده بنقل العدل، وبعد كده بعد العدل عندي الضبط. احنا قلنا في الصحيح الضبط تام، وفي الحسن ضبط مسمى الاكتفاء بمسمى الضبط دون التمام والكمال، ماشي يا مشايخ؟ فإن اختل الضبط، إن اختل ضبط الراوي مع العلم بأن الراوي عدل بأن عنده تقوى وإيمان، ماشي يا مشايخ؟ الراجل في تقى وفي إيمان لكن ضبطه خف قليلا، أعمل به إيه؟ أو ضبطه اتلغى منه تماما، فإن وجدت ما يجبر هذا الخلل يبقى حديثي ينتقل من ضعيف إلى يا مشايخ إلى صحيح. فإن وجدت في غفلة ولا يدري ما يقول معايا مشايخ ولم أجد ما يجبر هذا الأمر يبقى ده ضعيف لا يعمل به. بينتج عندي بسبب اختلال الضبط أنواع، قد يكون الحديث مصحفا أو محرفا أو متشابها أو مقلوبا أو مدرجا أو فيه اضطراب، ضبط مختل مضطربا، فينتج عندي أنواع التصحيف والتحريف والتشابه والقلب والإدراج والاضطراب، ده كله بسبب اختلال شرط الضبط. إن وجدت تصحيف معناها أن التصحيف هذا بينتج عن عدم وجود شكل الكلمة وإعجام، فبيقرأ قراءة ثانية تماما. فالحديث المصحف أي الذي اختلط على قارئه بسبب عدم إعجامه. سيدنا عثمان بن عفان أرسل رسولا إلى مصر وأرسل معه كتاب عشان يتقلد الإمارة هناك، فكتب سيدنا عثمان إذا جاءكم رسولي فاقبلوه، فلما قرأه أهل مصر قاموا وقتلوه، لأن حيأخذ منهم الخلافة والولاية في مصر. إذا جاءكم رسولي فاقتلوه فقتلوه، قرأوها مصحفة لأن ما فيش إعجام، يبقى يا ترى تاء ولا باء ولا فاء ولا ياء، مش عارفين العملية كلها. بدأ اسمه اسم الشيخ، اسمه اسم الشيخ تصحيف ماشي مشايخ. فأنا عدم الضابط لذلك طول عمره من طول عمره يوم. فنتج عندي بسبب اختلال الضبط أنواع اللي هو التصحيف والتحريف والتشابه والقلب والإدراج وكمان والاضطراب، يبقى عندي أنواع كثيرة متعددة 6 أنواع بسبب اختلال أي مشايخ اختلال الضبط. قال لي برضو الشرط قبل الأخير عدم الشذوذ، بينتج عندي في الحديث الصحيح نوع اسمه الشاذ، وهو احنا قلنا الشاذ في الحديث الصحيح يا مشايخ واحنا بنشرح التعريف، أيوة، أن يروي الثقة مخالفا، شوف مخالفا من هو أوثق منه، يبقى ده نوع واحد. والمعتل الحديث المعتل المعل اللي فيه علة، إذا وجد فيه علة وقلنا علة الخفية لا يقف عليها إلا العلماء، إذا وجد ما يزيل العلة على العين والرأس، لا وجود لما يزيل العلة، بينتج عندي نوع اسمه المعل. يبقى الأحاديث الضعيفة كم حديث؟ طيب قول هم كده اسمه شيء. أيوة. أيوة. دول بس احنا قلنا دول بس، لا احنا قلنا اذا كان هناك شرط مختل بينتج عندي انواع، فانا عندي شرط اختل وهو اتصال السند مثل عندي 4، عندي شرط ثاني اختل وهو العدالة مثل عندي 6، اختل الضبط مثل عندي 6، الشذوذ اختل مثل عندي 6، المعتل مثل عندي نوع. يبقى دول كم نوع؟ يبقى 4 6 6 12 4 16 و2 18. لا ده العلماء قالوا ان انواع الضعيف 40 نوعا، فتجي منين ال40 دي؟ ما هو المنكر احنا متهم بالكذب، الكذاب موضوع والمتهم بالكذب حديثه منكر، المنكر حديث المتهم بالكذب. ماشي يا شيخ، اتفقنا يا مشايخ؟ العلماء بيقولوا لا ده أنواع الضعيف كثيرة متعددة وأوصلوها إلى 40 نوع، مش كده مشايخ؟ قالوا كده. احنا اللي احنا شفناها دلوقتي 18 نوع، طب من جيم جت ل40، قال ال40 قد تأتي إذا اجتمع خلل الشرطين أو 3 أو 4 أو 5، فأنا عدم الاتصال موجود، وقد يكون فيما عدم الاتصال خلل في الضبط، فلما أضرب 4 في اللي هو عدم الاتصال في 6 بتوع خلل الضبط، وضعت 6 بكام؟ 24، لأننا قد ينتج عندي حديث فيه خلل في شرطين، وعندي حديث خلل في شرط، وعندي حديث خلل في 3 شروط، فبعملية حسابية ضرب زي عملية الشطرنج كده، الطول في العرض يطلع للعدل. مشايخ، لكن العلماء قال لك من يفكر في جمع هذه الأنواع الضعيفة بناء على فقد شرط أو 2 أو 3 تعب ليس وراءه أرب. وما توصل إليه العلماء من أنواع وأسماء هو ما توصل إليها. وبعضهم قال اللي عاوز يجمع ويشتغل يبين لنا يأتينا بالدليل، إن جاب أكثر من كده يبراجع، نجاب أكثر مما ذكره العلماء، يبقى إيه؟ يبقى رجل في الحديث له هامة وقامة طويلة وعريضة. ماشي مشايخ، فما ذكره العلماء باسمه أو ذكروا له اسم بعينه يبقى هو ما ذكره العلماء، ومن أراد أن يأتنا بالمزيد فليأتي، بس يأتنا بدليل عليه. يأتينا بإيه بدليل عليه. قد يجتمع شرط عدم الاتصال وخلل في ضبط بعض الرواة الموجودين، يبقى أنا ممكن أجمع أنواع. قد يأتيني مثلا في, في, في, في عدم العدالة رجل مبتدع يدعو إلى بدعته، أو مبتدع صامت لا يدعو إلى بدعته، شيعي لكن ما بيتكلمش عن الشيعة خالص ولا والي آخره، لكن هو في قلبه وفي عقله وفي ذهنه وهو إلى آخره أنه متشيع لعلي وينكر أبو بكر وعمر ويزم عثمان وعائشة وشيء من هذا القبيل. يبقى برضه حتى لو ما كانش بيدعو إلى بدعته ومعاه خلل تاني من نوع تاني، ينتج عندي ولا ما ينتجش عندي؟ ينتج عندي نوع من أنواع الضعيف. يبقى إذن أنواع الضعيف كثيرة متعددة، ما جبر منها، ما جبر فيه من خلل منها على العين والرأس، وما لم يجبر يبقى ضعيف جدا لا ينجبر، يبقى لا يعمل به ولا يروى ولا يكتب في الصحف إلا ببيان حاله لبعد الناس عنه. ماشي يا مشايخ؟ اتفقنا ولا ايه؟ اتفقنا. ناخذ النوع الاول من الحديث الضعيف. الحديث المعلق صفحة كم نسخ ثمين؟ 60 ولا كم؟ الحديث المعلق معلق، معلق 106، معلق صفحة 106. أمال من صفحة 1 ل 106 يا مشايخ الذاكر ولا بيقرا ولا عادي؟ طيب مفهوم ولا مش مفهوم؟ نفسي تقروا ونقرا سوا هنا، اللي مش فاهم حاجة في الكتاب أو مش فاهم حاجة من كلام العلماء، كله نقل كلام العلماء، كله نقل من كلام العلماء، فممكن نقرا سويا هنا، نعقد مثلا الأسبوع القادم لمن يقرأ ومش فاهم بعض النقاط فيما سبق، ممكن نقرأ فيها إن شاء الله الأسبوع القادم، نفتح الكتاب ونقرأ فيه ونعلق عليها ونبينها ونشرحها ونوضحها. ما رأيكم المشايخ؟ كان خطر يمكن الامتحان في شهر 5 ولا ايه؟ ايه؟ ايه؟ الدراسة؟ وشهر 5 مذاكرة؟ أنا لي رجاء فيما قلت، والقراءة في الكتاب، وبس تعينوا لي نقاط مش مفهومة عشان نقرأ فيها سويا، لأن احتمال يعني أذهب إلى بعض البلاد العربية أضع مناهج الدراسات العليا وخطط وموضوعات وأجي في شهر كده، يعني شهر 1 وأرجع، فيمكن يكون هذا أول 1/4، فأنا أرجو 15 يوم الباقية دي، وكان 15 يوم نقرأ تقرأه في الكتاب عشان خاطر غير المفهوم نتكلم فيه. نعم ما نشوف، بس ما احنا ما نشوف الاول، بس تقرؤون الاول اللي فات اللي قبل كده. ربنا يخليك، ده ان حدث، لكن انا يعني ما زلت متردد في هذه القضية، بس على زعم ان انا على فرض ان انا حامشي، يعني على فرض، واقول ال 15 يوم دول يكون فيها بعض القراءات كده عشان خاطر إن كان في حاجة صعبة ولا شيء ولا كده ولا كده. ماشي يا مشايخ؟ موافقون على بركة الله. لا ده مهمة جدا، ما هو الحاجات دي انت درستوها كلها العام الماضي كلها بيغير ان شاء الله. اي ماشي ان شاء الله. ده هو يا سيدنا الشيخ، كتبت مؤلفات في الحديث الصحيح فقط، وكتبت مؤلفات في الحديث الحسن، واختلف العلماء الفقهاء والمحدثون في الصحيح، واختلف الفقهاء والمحدثون في الحسن، اختلاف رهيب. اختلف الأصوليون مع المحدثين في الحديث الصحيح، واختلف الأصوليون مع المحدثين في الحديث الحسن، اختلافات ومدارس وشتائم ووقائع ومذاهب متعددة. فليس الحديث الحسن هو ما ذكرناه من تعريف، أو الحديث الصحيح وما ذكرناه من تعريف فقط لا غير. ده العلماء تقاتلوا عشان خاطر كل واحد يقول لا الصحيح كذا، وده يقول الصحيح كذا، وده يقول الصحيح كذا، وهكذا يعني. لا ده ده ده الله اللهم ارزقني إيمانا كإيمان العون مما جالها من فراغ، ما قالهاش من فراغ. لا نعم، الحديث المعلق. اقرا كده يا مش خميس، تعريف المعلق لغة واصطلاحا. ايوه ايه علق الشيء بغيره فتعلق. المعلق اسم مفعول من علق فعل ماضي، ماشي، فهو معلق اسم مفعول، ماشي اسم شيء فهو معلق. كمن تعلق، كطائر تعلق في شبكة صياد، أو كالمروحة المعلقة فوقنا. والعلقة شيء تعلق في جدار الرحم، شيء تعلق في جدار الرحم، ماشي اسم الشيخ. يعني ليس لم يأخذ إلا جزء تعلق به ولم يصل إلى آخره، ولم يصل إلى إيه؟ إلى آخره. كالمروحة التي عندنا هنا، مروحة معلقة في السفلى هي ولم تصل إلى الأرض، أصبحت معلقة، ماشي، فتذروها كالمعلقة. يبقى المرأة المتزوجة التي تضررت من زوجها لا لا لا أصلحها ولا وصلها ولا قطعها، وصارت كالمعلقة، لا هي هذا ولا إلى هذا وصلت إلى آخره. يبقى المعلق شيء لم يتصل إلى آخره، كمن تعلق في جدار أو شبك أو غير ذلك من أمور. ده كلمة معلق لغة. طيب وجه المطابقة بين هذا المعلق وبين مفهومنا للحديث. الحديث المعلق ما لم يتصل إسناده بسقط راو من أول السند، ماشي اسم الشيخ. فلو اعتبرت بدايته من على الأرض إلى السقف، المروحة بدايتها من على الأرض إلى السقف، حاجة فيه فجوة موجودة من أول الأرض حتى أول المروحة، مش ده برضه يا شيخ ولا إيه؟ أيوة، يعني فيه انقطاع، الماسورة بتاعتها منقطعة وصلت لحد قريبا من السقف. من لما اقطع راوي من أول الإسناد أو اثنين من أول الإسناد أو ثلاثة من أول الإسناد، يبقى الوصلة انقطعت، صغرت ولا طالت؟ صغرت. وهكذا المعلق، شيء المعلق لم يصل إلى آخره بانقطاع جزء منه. الله أكبر الله أكبر. أي ثاني كده في النشأ بيقول لي والعلق التثبت، العلق التثبت بالشيء. يقال علق الصيد بالشباك أي تعلق فيها، مش برضو ولا إيه؟ بشبك الصيد اللي هو الحبال نفسها بتاع الصيد. وعلق أي، ما أنا دلوقتي عشان أصطاد طائر لا لا لا لا لا، أنا بعرفك مفهومها إيه. يعني لما أجيب سنارة لها حبل كده وأجي حطتها في المية والسمكة تمسك فيها بتعلقت بها، ولما أنصب شباك للحمام، كانوا زمان بينصبوا للحمام شباك معينة، بمجرد ما ينزل يلقط الحباية الموجودة في الشبك يقع في الشبك وما يعرفش يتعلق بها ولا يستطيع أن يطير منها. وكانوا بينصبوا للأسود برضو شباك حبال، بحيث أنه هو بمجرد ما يوصل هنا في القطعة دي تلف حواليه الحبال، وهكذا تعلق الصيد بالحبالة أو بالحبالة أي وقع في حبل الصائد وتعلق به لا يستطيع الفرار منه. معايش نسي؟ أنا عاوز أفهم لك مفهوم كلمة علق، يعني أي تعلق، ماشي. ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه متعلق في المسجد ملزوق في قطعة كده ما هوش عارف لا يروح ولا يجي ولا ينفك منها. وكذلك الطائر مسكت قدماه أو جناحاه بحبال معينة بطريقة معينة فتعلق بها، والقصد منه كله إيه؟ أنه لا يستطيع الطيران لأعلى ولا يستطيع النزول لأسفل، فهو معلق كالذي سقط من سنده راون أو اثنين أو ثلاثة، صار معلقا كما يتعلق الشيء، كما تتعلق. أنا بضرب مثال تقريبي كالمروحة هذه، ماشي ماشي ماشي. أيوة، يعني التعليق هذا لما أربط السمكة أو السمكة التي تأكل من السنارة، من حبل السنارة وتعلق بها، يبقى اتصلت بالحبل أم لم تتصل؟ اتصلت، لكن هذا الاتصال ناقص، لكن هذا الاتصال إيه؟ ناقص وليس تاما. السمكة لما بتبقى معلقة في السنارة هذه مش قادرة تصل للماء، أو في الماء ولم تصل للقاع لتهرب يمينا أو يسارا، فهناك شبه اتصال في هذا الأمر، هناك شبه اتصال في هذا الأمر. ماشي أخي نسير؟ أي ماشي أخي نسير خميس؟ أي فقدت زوجها، لا هي متصلة ولا هي منقطعة. ماشي أيوة ماشي خيرنا. هي انقطعت منه وليس لم تنقطع، هي لم تنقطع بالانفصال، فهي متصلة، هي متصلة لكنه لا ينفق عليها، لا يربر خاطرها، لا كذا لا كذا، فهي كالمعلقة بالضبط. وبعدين في حديث أم زرع: إن أنطق أطلق وإن أمسك أعلق. لما 10 ولا 11 امرأة تعاهدنا مع بعضهن في حديث أم زرع، فتلا كل واحدة تحكي عن زوجها بصدق وأمانة، فواحدة قالت إن زوجي كذا والتانية زوجي كذا، واحدة منهم قالت إن زوجي غياياء عياياء، إن أنطق أطلق وإن أمسك أعلق، إن اتكلمت يطلقني وإن مسكت يعلقني، لا يكلمني ولا يبصيلي ولا يوكلني ولا يجربني. ده لو سكت فيه ولو اتكلمت تطلقي ايه و... ما تبى دي معلقة، تبى دي ايه؟ معلقة. وحديث المزرع حديث مشهور معروف وموجود في صحيح البخاري ومسلم، والإمام القاضي عياض أفرد له جزءا مستقلا بذاته، وهو حديث أم زرع. وبعدين العاشرة أو الـ11 قالت أنا أبو زرع وأم زرع وأخو زرع وخادم الزرع ومش عارفين، ثم خرج في الطريق فوجد امرأة ذات غلامين تحت قصرها مش عارف ايه كرمانتين وهو الى اخره، هذا الذي تزوجني لو جمعت كل الخير اللي ادهوني عملهولي لن يكون مثقال ذرة من ابو زرع، من خير ابو زرع. فمدحت ابو زرع وقالت على صفات الطيبة، فسيدنا رسول الله قال لها للسيدة عائشة: لقد كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لكني لا مجد. فالحديث حلو وجميل وكويس، وبيحكوا صفات الرجال، يعني كل مرأة بتقول صفاتها بصدق وإخلاص يعني. وبعدين نعم، ما هو كل واحدة بتحكي. ماشي يا مشايخ، وحديث جميل أما حلو خالص يعني. ماشي، ما هو الحديث هو جايب السائل، لا مشروحة، قاضي عياد شرحها شرح كويس، ومسلم شرح، النووي شرح، وكل واحد عبر بما فيه إلى آخره، وكل امرأة عبرت بما يكون في بيتها من رجلها. إذا أكل التف وإذا شرب اشتف، كل واحدة حكت عن زوجها كل ما فيه. ودي أنواع الرجال، ودي أنواع الرجال. هيقعد كده يمزمز في المية كده ماشي. ماشي يا مشايخ. يبقى ادي مفهوم كلمة ايه، كلمة معلق. مفهوم كلمة معلق يعني لا الى هذا وصل ولا الى هذا اتصل، شيء معلق كده في الهواء. ماشي. وزي الشيخ ما قال العلقة، العلقة معلقة في جدار الرحم، لم تصل الى جدار الرحم الثاني حتى تكون موصولة الى اخره. ماشي كويس، حلو خالص. والمعلق بقى في الاصطلاح ايه؟ انا قلت لكم دايما في الاصطلاح، يعني اصطلاح مين؟ اصطلاح المحدثين، لان الفقهاء لهم اصطلاح واهل اللغة لهم اصطلاح، كل طائفة من العلماء لها اصطلاح. فلما اهل الحديث يقولوا في الاصطلاح، يبقى اصطلاح المحدثين اللي هم اهل اصول الحديث، ما اهل المصطلح. اهل ايه يا مشايخ؟ اهل المصطلح اللي هو علوم الحديث. اهل الاصطلاح بيقولوا ايه؟ يبقى إذا سقط من أول الإسناد راو أو أكثر، إذا سقط من أول الإسناد راو أو أكثر. ماشي يا شيخ. أنا يخلي كلمة أكثر دي في النوع الأول ده هوت، في النوع ده هوت زائدة. ماشي. لواحد فقط لا غير. لو سقط من أول الإسناد راو من ناحية المصنف، من ناحية المؤلف، من سقط من أوله راوي واحد يسمى معلقا. ماشي. لأننا عندي أربع أنواع للمعلق، عندي أربع أنواع للمعلق، وسنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. بحول الله.